قال مالك: وكاد يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء كتابه، ويترك ولدا معه في كتابته وام ولده، فان ارادت ام ولده. مره اخرى، المكاتب يموت ويترك ولا يترك مالا او يترك مالا لا يفي بدين الكتابة المتبقي. كاتب على نفسه وعلى ام ولده وعلى ولده، ثم مات وترك نصف المبلغ المتبقي في الكتابة، في حياته دفع بعض الشيء ومات وترك ما لا يفي بالباقي. فجاءت ام الولد وقالت: انا داخلة في الكتابة وانا استطيع السعي، اعطوني المال المتبقي للمكاتب عشان اعمل فيه. فهل نعطيها المال لتسعى وتعتق نفسها وولدها، ولا نقولها لا نخاف انك تضيع علينا المال؟ لو ضيعت المال من يجيبه؟ لو امسكنا عنها المال كيف تسعى؟ لانها داخلة في الكتابة بخلاف المتقدمة ليست داخلة فيها. فهنا إن علم منها القدرة على السعي والأمانة وحفظ المال الذي تركه المكاتب، قلنا خذي المال هذا في يدك أمانة واعملي واسعي وخلصي نفسك مع ولد المكاتب، وإن والله خفنا منها تروح تضيع الفلوس، لحنا بالفلوس اللي تركها المكاتب ولحنا ببقية الإيش الدين، قلنا لا والله انت غير مؤتمنة وغير قادرة على السعي، ترجعين للرق انت وولد المكاتب. هذه خلاصتها. نعم. فارادت ام ولده ان تسعى عليه انه يدفع اليها المال ان كانت مامونة، على ذلك قوية على السعي، مامونة على المال وقادرة على السعي. نعم. فان لم تكن قوية على السعي ولا مامونة على المال لم تكن شيئا، لم تستطيع من ذلك، ورجعت هي ولد المكاتب رفيقا بسيف المكاتب.